بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم واروي عطشاهم واشفي مرضاهم وتقبل موتاهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المجلس الثامن الختامي بإذنه تعالى من مجالس المحبين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، الموسومة بمجالس الأربعين، وهي الجولة الخامسة، ونسأل الله تعالى القبول. ويعني حاطين في الحسبان بإذن الله تعالى إن قدر الله الجولة السادسة تكون في قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الكريم كما طلب الإخوة، أو كتاب آخر في القراءات لحينها إن شاء الله بنسوي تصويت. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقرأ متنين، السلام وبركاته. المتن الأول ألا وهو الأربعين في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني، الله حييك، السلام وبركاته. وهو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني القبيلة، وهي قبيلة عربية العسقلاني أو العسقلاني، أنا سمعتها العسقلاني والعسقلاني ما بعرف عادي ذا، العسقلاني الأصل نسبة إلى عسقلان تشمل حد علمي غزة، نعم، وهي مدينة تقع بساحل الشام في فلسطين، إذن تشمل غزة. المصري المولد والمنشأ والدار والوفاء، الشافعي مذهبا، قاضي القضاء، شيخ الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث، كان يلقب بشهاب الدين ويكنى أبا الفضل، وقد اشتهر بابن حجر، قال الإمام السخاوي اختلف هل هو اسم أو لقب، فقيل هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه. ولد رحمه الله في أسرة عريقة في العلم والمكارم في 22 من شعبان سنة 773 للهجرة. كان رحمه الله ربعة، ما معنى ربعة من الرجال؟ له طويل وله قصير، نعم حسن عليه الصلاة والسلام. للقصري أقرب، هنا بقول لك القصري أقرب، أحسنت. أبيض اللون منور الصورة مليح الشكل صبيح الوجه كث اللحية أبيضها قصير الشارب نحيف الجسم فصيح اللسان. يروى على الشافعي أنه قال ما أفلح سمين إلا أن يكون الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني، نعم. لما بقول لك بوكل كثير بيشرب كثير بيصير متين، والله أعلم. واستثنى محمد بن الحسن الشيباني اللي هو من تلاميذ أبي حنيفة، مش هو شيخه؟ نعم نعم نعم، هو مرتبته، نعم نعم زمانيا، نعم كمان ما شاء الله. لا هو يعني القاعدة العامة، وإلا فيه يعني سمينين ما شاء الله يعني لا نعم. نعم فصيح اللسان شجي الصوت وكان كثير الصمت شديد الحياة، يا سلام. نشأته وطلب العلم نشأ الحافظ ابن حجر يتيما، فقد توفي والده وعمره 4 سنوات، وتوفيت أمه قبل ذلك وهو طفل، وكان أبوه أوصى قبل وفاته بولده كبير التجار أبا بكر محمد بن علي ابن أحمد الخروبي، فقام يأمره أحسن قيام، وكان الوصي الخروبي فضل كبير في إقبال الحافظ ابن حجر على الاشتغال بالعلم. رحلاته رحل كثيرا إلى آخره، رحل في داخل مصر إلى قوس والصعيد والإسكندرية والقاهرة والجيزة، ثم رحل إلى اليمن مرتين، إلى الحجاز، إلى الديار الشامية. شيوخه من أهم شيوخه، وإلا هم كثيرون جدا بقول لك، ووضعهم في كتاب عددهم تقريبا 628 شيخ، نعم. أخذ القراءات عن الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن أحمد التنوخي البعلي وغيره، وأخذ الفقه وأصوله على الإمام البلقيني والعلامة سراج الدين ابن الملقن، وهؤلاء كبار طبعا. وممن أخذ عنهم اللغة والأدب إمام عصري في اللغة محمد ابن يعقوب ابن يعقوب الشيرازي والفيروز أبادي وابن هشام الإمام الشهير. وممن نعم أخذ عنهم الحديث الحافظ العراقي وهو والحافظ علي الهيثمي والحافظ جمال الدين ظهيرة وغيرهم. مهامه الإفتاء والخطابة والإمامة والوعظ، فقد تولى وظيفة الخطابة بالجامع الأزهر وغيرهم مساجد مصر. من أهم تلاميذه السخاوي، غني عن التعريف، والحافظ برهان البقاعي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. إذا بتشوفوا أسانيد القراءات كلها فيها السلام وبركاته، نعم والله أنا نعم كل الأسانيد إلا ما لاقي في زكريا الأنصار. نعم على شيخ الله يحييك يرضى عنك. شيخ أنا متأخر ولا؟ 6:15 إحنا. يلا مش مشكلة. يلا 6:30 والله. لا ما في مشكلة. مصنفاته كثيرة. يعني نعم. من أهم مصنفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري. وهو يعني تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان والإصابة في تمييز الصحابة غيرها الكثير. مكانته وثناء الأئمة عليه أثنى عليه الحافظ بن حجر أشياخه ومعاصره من أقرانه وتلامذته ما قاله الحافظ السخاوي: فأما ثناء الأمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لا يستطاع. قال الإمام العراقي: الشيخ العالم الكامل الفاضل المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمون. وقال أبو زرعة: الشيخ الإمام والسيد الهمام ذي الأوصاف الحميدة. ويقول الحافظ السيوطي، معروف السيوطي مصري، هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه وحافظ الديانة المصرية بل حافظ الدنيا مطلقا. وفاته توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت المسفر عن 28 من ذي الحجة بعد العشاء بنحو ساعتين. وحزن الناس لموته وقفلت الأسواق أو وقفلت الأسواق وغلقت الحوانيت وشهدت له جنازة عظيمة لم يكن بعد جنازة ابن تيمية أحفل منها. إذا مين كان جنازة أعظم؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء. نرحب للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة بأخينا أبي طارق صابر أبو سنين حفظ الله تعالى، ولا نزكي على الله أحد، له من الجهود المعروفة والغير معروفة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه وأن يكتب أجره، وهو يجب أن يكون في مكاني، لكن لو تيجي مكان الشيخ الله يحفظكم إن شاء الله ويرضى عنكم. شيخ هذه عادته. نبدأ بإذن الله تعالى بالمتن الأول ألا وهو 40 في ردع المجرم عن سب المسلم. نبدأ من أي صحيفة؟ من عند المقدمة. من المقدمة أخبرني جدي. شيخ الطارق تبدأ عبركة الله. أنا عندي 40 حديثا في جوامع الكلم ليكون هذا؟ لا مش قبله. طيب نبدأ قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرني جدي شيخ مشايخ الإسلام والحفاظ أبي الفضل، أبو الفضل بدل، أليس كذلك؟ وين أستاذ اللغة العربية؟ أخبرني جدي أبي الفضل ولا أبو الفضل؟ أبو الفضل شهاب الدين قاضي قضاة المسلمين أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي، قرأت عليه في رجب سنة 51 و800 بمنزله بجامع المقصي. أما بعد، حمدا لله الذي عظم أو عظم قدر من آمن به وأسلم، والصلاة والسلام على نبيه الذي شرع لأمته سنن الدين وبين لهم سنن المهتدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتلقون أمره بالقبول والتسليم وسلم. ما الفرق شيخنا أستاذنا اللغة العربية بين القبول والقبول يا أبو طارق؟ والله كبير يا شيخ. يلا أتحفنا. إحنا نقول نسأل الله تعالى القبول، وهذا خطأ. القبول جمع قبل، وهو نعم وهو مقدمة لدى الرجل والمرأة. نعم دائما. أما القبول فهو المقصود، يعني بدنا إياه إنه ربنا يتقبل يعني. ففي فرق. كطلاب علم نسأل الله تعالى القبول وليس القبول. نعم. فهذه 40 حديثا منتقاة من كتب الصحاح والسنن في تعظيم المسلم والزجر عن سبه وظن السوء به وتعمد ظلمه في سلمه وحربه، انتقيته عظة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه وعوجاجه وتعرضه لسخط ربه واغتر بحلمه واستدراجه انتهاكا لأعراضهم واستكثارا مما يصير إليه من جواهرهم وأعراضهم. ألا عسى الله أن يرزقه التوبة والإنابة فيقتدى أو فيقتدي بالسلف الصالح من الصحابة وأتباع الصحابة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ونحن خذلنا إخواننا في غزة. نبشركم وأعد العدة لجواب الله سبحانه وتعالى: ماذا فعلتم لإخوانكم في غزة؟ لا شيء. أكبر همنا بعد صلاة الجمعة اليوم شو كان؟ شو طابخ المرأة؟ فنسأل الله العفو والعافية. أكبر همنا على صلاة الجمعة شو طابخ المرأة؟ هذا أكبر همنا. أكلوا ما أكلوا، والسودان كمان في آلاف المسلمين، الله المستعان. ليس جلدا للذات طبعا، هذا وصفا نحن مقصرون. عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه أو يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت. مبارك يا شيخ النجاح، ما شاء الله عليك أبدعت، جاب 28.9 من 30 أول ثانوي. نعم. يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. والحديث الأول رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. أخرجه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل رجلا من عصابة وفيه من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الحديث الخامس: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى أو من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وفي الحديث قصة لأبي بكر مع يزيد ابن أبي سفيان، أخرجه الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العفو والعافية. قديش احنا نحكي حبطرش. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ أخرجه مسلم. ما معنى متفق عليه؟ أحسنت، أنا سمعت مسلم بس. إذن متفق عليه أي أخرجه الشيخان، يعني في أعلى درجات الصحة. متفق عليه أو أخرجه الشيخان. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. الله المستعان. عن عبد الله بن عمرو، من هو هذا؟ ما اسم أبيه؟ أحسنت، أنت شيخنا، أنت ما لازم تحكي. يلا. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، وذكر منهم: من تقدم قوما وهم له كارهون. رواه أبو داود وهو عند ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ إمام قوم. عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيئ الملكة. رواه أحمد والترمذي وقال حسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. رواه أبو داود وصححه الحاكم بلفظ: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. ورواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه ولفظه: أيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله وعليه لعنة الله. الشيخ أبو طارق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد بنى بذمة الله وذمة رسوله. أخرجه الطبراني. وأيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جرد ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه في الصحيح. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردعة الخبال في النار، ردغة عفوا الخبال في النار. رواه أبو داود والحاكم. ردغة الخبال مكان تجمع عصارة أهل النار. نعم. عصارة أهل النار بالعذاب والسير لهم عصارة. نعم. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. أخرجه الترمذي. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن لعن المؤمن كقتله، متفق عليه في الصحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يقض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تغيروا ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وابن حبان وصححاه. البذاء بالموحدة والمعجمة القول الفاجر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آذى هذا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني، وهو طرف من حديث. عن عائشة رضي الله عنها أن إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس ابتقاء شره، متفق عليه في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. المشكلة بتكون زوجته أحيانا بتكون زوجته بيحكي عنها للناس إنه طيب تفضل. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه في الصحيح. عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسر قال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة. ثم تلا هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. رواه الطبراني. بسر أظن مرحل للمراحل نمو التمر والملح. نعم، لكن ما بعرف متى بقول، لكن بس نعم بداياتها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، متفق عليه في الصحيح، وبمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال وعن أمه أيضا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود، صححه ابن حبان. وأخرجه الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. يلا شيخ صبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، متفق عليه في الصحيح. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار. رواه الطبراني ولغيره: لا قليل من أذى المسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، متفق عليه في الصحيح، وهو طرف من حديث. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه الطبراني. حسبك، يلا يا شيخ فاتح المتن. يلا اقرا. 33. عن ابي بكر الصديق. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن انا مقطع عندي شيخ. لا تحقرن احدا من المسلمين فان صغير المسلمين عند الله كبير. أسنده أبو منصور الدلمي في مسند الفردوس. يلا يا شيخ مقطع كامل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم فقد تودع منهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجم. رواه الطبراني وصححه. رواه الطبراني وصححه ابن خزيمة وأصله عند الترمذي. 38 عن أبي داود عن سهيل بن حنظلة حنظلية الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله عنده ما يغنيه من سأله عنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قال رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يغنيه؟ قال: ما يعذبه أو ما يغديه أو يعشيه. عن أبي كفشة الناري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه. أخرجه الترمذي. يلا يا شيخ. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ده؟ لا تلحفوا في المسألة. أيوة. لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك لهم فيما أعطيته. أخرجه مسلم. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرحم ويغفر للمؤلف وللقارئ وللسامع بإذنه تعالى. المتن الآخر ألا وهو افتحوني وجرب المتن الآخر 40 حديثا في جوامع الكلم. جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. يعني ما معنى جوامع الكلم؟ يعبر عن المضمون بألفاظ وجيزة. يا سلام أحسنتم. يعني أنتم الأساتذة. نحن يعني كلمات قليلة شيء. أحسنت. إحنا في هذه الدورة الحمد لله كان عندنا 3 أو 4 أساتذة عربي. فأثرونا جزاكم الله خيرا. إذن التعبير عن المراد أو عن المضمون بألفاظ وجيزة. نعم. اليوم بإذن الله تعالى المقدمة لازم أقرأها. صفحة 7. مفتاح كل كتاب كريم. هذه نقراها. المتن الآخر 40 حديثا في جوامع الكلم للشيخ علي القاري وأخذنا ترجمة عنه في أول متن قرأناه اللي هو فضل المعين في تلاوة أو في فضل تلاوة القرآن الكريم. أول متن كان لعلي القاري رحمه الله تعالى وأخذنا ترجمة عنه. فاليوم المتن الأخير سبحان الله أول متن له وآخر متن له فرحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله من المقدمة. المقدمة دائما إخواني من المتن. المقدمة تعتبر من المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. مفتاح كل كتاب كريم كما رواه الخطيب في الجامع عن الرسول العظيم: والحمد لله الذي أوجد الخلق من العدم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ومنابع الحكم وعلى آله وأصحابه وأتباعه خير الأمم. وبعد، فهذه 40 حديثا مبانيها يسيرة ومعانيها كثيرة من درر غرر سيد البشر الملتقطة من بحار الأثر والخبر المشتهر صلى الله عليه وسلم. أوجز ما يتصور من الكلام المعتبر، جمعها أفقر العباد إلى بر ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري، عاملهم الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي، رجاء أن يدخل في سلك جزاء قوله عليه التحية والثناء صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي على ما رواه ابن النجار. وقلنا هذا الحديث ضعيف لكن استندوا إلى حديث أخرى. واحد، الإيمان يمان الشيخان، يعني أخرجه الشيخان. الأيمن فالأيمن أيضا أي شيخان. أخبر تقله موجود طبعا الشرح تبعه. نعم، اللي هو رقم 3 4 3. نعم، أي امتحن كل من تحبه يظهر لك ما يوجب بغضه، يضرب في قلة توقع الخير عند الناس. أرحامكم أرحامكم أرحامكم ابن حبان، اشفعوا تؤجروا ابن عساكر، أعلن النكاح أحمد. تفضل يا شيخ اقرأ. أكرم الخبز البيهقي، إلزم بيتك الطبراني، تهادوا تحابوا أبو يعلى. حسبك يا أسامة. الحرب خدعة الشيطان، الحمى خدعة. شهادة أنا بعرف ثلاثة الخاء. نعم تفضل. الدين النصيحة البخاري. حسبك. يلا يا مدني اقرأ لك. لا روح شوي شوي شوي. سددوا سددوا وقربوا وقربوا قبراني. جراركم عزابكم ابن عدي، الصبر رضا ابن عساكر، الصوم جنة النسائي. سمعتوا شراركم عزابكم. الله المستعان. بس هو ضعيف طبعا لكن الحمد لله يعني المعنى شراركم. ايوه انا كم واحد عندنا عزابي؟ واحد اثنين. كم واحد؟ واحد سبعه. ثمانيه. تسعه. تسعه. لا لا نسيني. وين وصلنا؟ ما شاء الله الله يحميهم. يلا عندك. الطيره شرك احمد. الطيره شرك شرك رواه احمد. العاريه مؤادات. مؤدات. من واحد من باب الاستئجار او من باب المدفع تردوا اياه. العارية مؤدات. يا شيخ العين حق. الشيخان. العدة دين. العدة دين. الطبراني. العين واحد. نعم. العين حق. الشيخان. يلا يا شيخ احمد. الغنم بركة. والفخذ ابو يعلى. والفخذ عورة الترمذي. قفلة كغزوة. نعم. احمد. قي قيد وتوكل البيهقي. حسبه. الكبر الكبر الكبر يعني كبر كبر يعني قدم الأكبر سنا. الكبر الكبر الكبرى صح. الكبرى الكبرى الكبرى. شيخان. موالينا منا طبرنا. الطبراني. ايش كيف نجمع بين تيامن وبين كبر كبر؟ هسه في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما لما صبوا شغله وقال يعني لو طاط فقال لا لا أثرن عليك يا رسول الله. بالضبط هي كانوا جلسه فهو اخذ الفضل فهو كان قاعد على اليمين اصلا انه يبدا في كبير في اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم شرب يعني اسمع القصه. في الاصل كان على شماله كبار الصحابه وكان ابن عباس على يمينه فاستاذن منه ومع ذلك ما رضيش يعني فكان الايمن مقدم على وين وصلنا؟ 26 27. يلا شيخ محمد. المؤمن مكفر. مكفر عنه السيئات. المحتكر ملعون. نعم ايضا المحاكم. المستشار مؤتمن. الاربعه. نعم شيخ طارق. المنتعل راكب ابن عساكر، النار الجبار ابو داود. نعم. النار عدو احمد. النبي لا يورث ابو يعلى. نعم. الندم شيخنا. الاربعه مين الاربعه؟ الآن مسلم بس نشوف فيه المحمود. الآن على الأغلب بخاري مسلم أبو داود والترمذي أظن. هسه شيخ الخمسة معهم النسائي، الستة معهم ابن ماجه. بقية مش إيش لغاية 40 أمور طيبة بس من 33 وبعد. أي 34 أنا عندي. تمام. شيخنا إيش؟ طيب هي كاتب الأربعة يا إخوان. أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. لا بس بخاري. أنا بعتذر. طيب الخمسة حتى الست شيخنا مسلم بخاري مش معه. أنا من أول مبارك طلعت على خريطة فنية في أن هذول أنا لا بعرف الخمسة ستة بدون ماجه. الأربعة بدخل فيه بس هو هون محدد أخرجوا الأربعة. إذا لقيتها بباخذ. طيب ماشي يعني طارق. نعم. ايش النبي لا يورث ابو يعلى. نوقف هون عندك. الندم توبه. لا هون تمام. الندم توبه احمد. الوتر بليل ايضا. اذا كان اربع سنن صح. يعني اذا الاربع اما الاربع على العموم انا بعرف لا بخاري مسلم وابو داود والترمذي. اما الاربع سنن صح ما حدا نعم. نعم. الوتر بليل ايضا. لا تتمنوا الموت ابن ماجه. لا تغضب البخاري. حسبك تعال يلا. لا ضرر ولا ضرار. أحمد. أحمد. لا وصية. لا وصية لوارث الدار قطني. الدار قطني. يد الله على الجماعة. الترمذي. اليمن حسن الخلق. الخرائطي. وقد رواه الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جده الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن، كما أخرجه شيخ مشايخنا الجلال السيوطي وهو حديث حسن وإسناده حسن. رزقنا الله خلقا حسنا ورزقا طيبا وعلما نافعا وعملا صالحا وقصدا خالصا، وختم لنا بالإيمان على وجه الإحسان، وأدخلنا دار الأمان، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى القبول، وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم. خلص هو ما شاء الله ختم بالدعاء لوحال يعني وقتي سكر عاطي الشيخ. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذا القبول.